السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأولاً والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وهذا رمضان يلفظ أنفاسه الأخيرة، فماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ هنا المدرسة الربانية. وهذا التفسير الموضوعي لسورة آل عمران، ووقفنا مع موضوع من يحبهم الله، وذكرنا خمسة: أولا المحسنون، المتقون، المتوكلون، الصابرون، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء خمسة من الذين يحبهم الله. ونبدأ الأول بالمنصوص عليهم في القرآن، ثم نأتي بالمنصوص عليهم في السنة إن شاء الله. الصابرون، فاتني شيء يسير أنبه عليه، أن الله جل جلاله أحيانا يحب أن يبتلي صبرك، أن يمتحن صبرك. قال الله جل جلاله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يا لها من آية! ونبلو أخباركم. أخبارك إيه؟ ربنا يريد أن يعرف أخبارك معاه إيه. يعني الصابر 25 يوم دول بتوع رمضان وثابت وبتزيد كل يوم، ولا ونبلو أخباركم؟ لذلك كان أحد السلف يقول إيه: اللهم عافنا ولا تبتلينا، فإنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، عافنا اللهم ولا تبتلينا يا حي يا قيوم. أيها الإخوة، يبتلي الله صبرك، يبتليك ابتلاء، وانت بتدعي ان ربنا يرفع البلاء ده وبيتأخر رفع البلاء، او بتطلب حاجة ويتأخر العطاء، ده امتحان لصبرك. عشان كده قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. اللي مستعجل وما بيصبرش ما بيستجبلوش. فالابتلاء بتأخير إجابة الدعاء، الابتلاء بتأخير رفع البلاء، الابتلاء بتأخير العطاء، هذه ابتلاءات امتحان للصبر، لأن الله يحب الصبر الجميل، ويحب الصبر معه على مراده. ما تصبرش على شرط، محدش يشرط على ربنا، ربنا يشرط على عباده، هو رب وأنت عبده، فالعبد ما يشرطش على سيده، الملك جل جلاله يشترط على عباده. دي كانت في الصبر. وفي حب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عشان ربنا يحبك فتكون النجاة. يا سلام على الوعد الذي بشر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما رأى امرأة في السبي تبحث عن وليدها حتى إذا وجدته ألقمته صدرها يرضع واحتضنته برحمة وحنو. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أرأيتم هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا: لا والله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك لا يلقي الله حبيبه في النار، لا يلقي الله حبيبه في النار. يبقى لو أحبك مش هيعذبك. لما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ربنا أبطل هذه الدعوة فقال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. لو كنتوا أحبابه ما يعذبكوش. لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قال الله: قل فلما يعذبكم، لما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، زي البشر كلهم ما بيتحاسبوا ويتعذبوا بذنوبهم، أنتوا هتتحاسبوا وتتعذبوا بذنوبكم. لو كنتوا أحبابه ما يعذبكوش. فالله لا يعذب حبيبه، لا يعذب أحبابه. اللهم اجعلنا من أحبابك. ولذلك قال الله جل جلاله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يوم لا يخزي الله النبي وإيه؟ والذين آمنوا معه. كن معه في الدنيا تكن معه في الآخرة. تبقى حبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السادس: الأذلة على المؤمنين، الأشدة على الكافرين، الأعزة على الكافرين. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. دول ناس بقى ربنا اخترهم، والاختيارات الربانية لها مناطات إلهية وشروط عظمة. ربنا سبحانه وتعالى قلنا في علم المعاملة، الأصل الأول من علم المعاملة إنك تعرف ربنا، وإنك تعرف ربنا بخمس حاجات. أول حاجة أنه سبحانه وتعالى غني لا يحتاج إلى أحد. قال الله في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هي دي القضية. إنك أنت لو كنت فاسق فاجر، لو كنت مؤمن تقي، لا هتنفع ربنا ولا هتضر ربنا جل جلاله. غني، غني جل جلاله، عزيز لا يغلب. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يستغني عن حد: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. سنة الاستبدال، إن ربنا سبحانه وتعالى لما يستخدم حد في على ثغرة من ثغور الدين، لما ربنا يستخدم حد فيما في مراد الله عز وجل في الكون، ثم هذا الأحد يخون الله. الحلقات جريت مننا وكان هيجي في آخرها من يبغضهم الله بعد من يحبهم الله. من يبغضهم الله لأن الآية جاية معانا في قول الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كنا هنتكلم عن دول بقى مين الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. شو بقى المحجوب اللي ربنا لا ينظر إليه ولا يكلمه؟ يا جماعة اللي بيحب ربنا يفهم ان دي عذاب اشد من النار، ان الله لا يكلمه ولا ينظر اليه. هنذكر منهم الخائن. الخائن قال الله جل جلاله يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. من المؤمنين اللي بيخون ربنا وبيخون النبي، هو ده الخطر الشديد، هو ده الخطر الشديد، الخطر الأليم. فربنا سبحانه وتعالى ساعتها اللي يخون بقى الأمانة اللي ربنا حملها له، فربنا بيستبدل، يلا روح وجيب غيره. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. ربنا يجيب بقى أحبابه. فسوف يأتي الله بقوم إيه؟ يحبهم ويحبونه. وشوف اللفتة، اللفتة المهمة الخطيرة الشهيرة، إن ربنا قدم يحبهم قبل يحبونه. فبيقولوا إن حبك لله محفوف بين حبين منه، حب قبله وحب بعده، أن الله أحبك فاختارك لحبه فجعلك تحبه، فلما أحببته أثابك على الحب حبا ثانيا فأحبك. فيا ربنا بيحبك فيخليك تحبه فيحبك. فحبك محفوب بين حبين لله جل جلاله. فسوف يأتي الله بقوم إيه؟ يحبهم. الله يا رب أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا. اللهم اجعلنا من أحبابك المقربين، اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك الصالحين يا رب، يا رب يا رب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وصف الناس الطيبين دول إيه بقى؟ اللي ربنا بيحبهم وبيحبوه. أول وصف ليهم أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بيقول إيه؟ إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. الموطؤون أكنافة، إن كنف وطيء اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ المؤمنون هينون لينون. اللي الرسول قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المؤمن كالجمل الأنف إذا قيدا قاد وإذا أنيخ على صخرة استناخ. يبقى دي صفة المؤمن، هين لين باش سهل سهل منقاد طيب. ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناحك انك انت تبقى طيب جدا لدرجة ان الناس تطمع فيك، طيب جدا لدرجة ان انت ما بتستحمل اذى الناس وما بتردش على حد اذى، لا تؤذي احدا. قلناها في اصول الاخلاق دي، انك ما بتأذيش حد ولا بتضر حد ولا بتظلم حد. ابني ادم قال ايه؟ قال الطيب فيهم: لئن بسطت يدك الي لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين. العلامة الخوف من الله ان يامنك الناس. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن الطيب اللين واخفض جناحك للمؤمنين، اللي هي أن تسترسل لهم من فضلك، وأن تسعهم بخلقك، وأن تدعهم يطاؤونك، والعلم قائم وشهود المعنى دائم. أذلة على المؤمنين وفي المقابل عزة على الكافرين. عزيز وبطل ورافع راسه لفوق وما يذلش لكافر ولا الفاجر ولا الفاسق، لا يذل الظالم ولا مؤذي ولا عزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. شوف بقى، ذليل جدا مع المؤمنين وخاضع جدا مع المؤمنين، وعلى الكفار عجيب جدا جدا جدا. هذه أخلاق عالية جدا، يستاهل بأن ربنا يحبه ويبقى هو ده اللي بيحب ربنا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. اللهم أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا واختم لنا رمضان بخير، واجعلنا من عتقاء هذه الليلة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم لا يمضي رمضان إلا وقد اعتقت رقابنا من النار، وجعلتنا من أحبابك المقربين لديك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.